ومن أجل هذا تشرع زيارة المدينة للصلاة فيه كل وقت، يعني سواء في محرم أو صفر أو ربيع أو رمضان أو غير ذلك، وليس خاصا في وقت الحج ولا علاقة له بالحج، فالحج يكمل بدونه ولا ينقص بتركه. ولكن الفقهاء رحمهم الله جعلوا الكلام على الزيارة، زيارة المسجد النبوي عقب المناسك، لأنهم كانوا لا يفردون زيارة المسجد النبوي لسفر لمشقة الأسفار في وقتهم، فكان الناس يجعلون الزيارة إذا أتوا إلى الحج. نعم. ولهذا يقول: لكن الناس جعلوه مع الحج ليكون السفر لهما واحدا، لا سيما لمن يشق عليه إفراد كل واحد منهما بسفر كأهل الأقطار البعيدة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.